منها إذا حفر واحد بئرا عدوانا ثم دفع غيره فيها آدميا معصوما أو لا أو مالا أو مالا لمعصوم فسقط فتلف فتلف الضمان على الدافع وحده. تمام. هذا القسم الأول ما هو؟ الذي أن لا يكون المباشرة مبنية على السبب. إنسان حفر بئرا، حفر بئر بالسوق، ومعلوم أن حفر البئر في السوق عدوان لا يجوز، لأن الأسواق للاستغراق لا للآبار. ثم إن رجلا مر ورأى رجلا واقفا على هذه البئر فدفعه فسقط فمات، فالضمان على الدافع. صحيح أن المتسبب أخطأ، لكن لا أثر له في هذا الدفع، ليس له أثر في هذا الدفع، فلذلك يكون الضمان على المباشر وحده. نعم.